وبيض وقديه وبيكم ايه ولبس البدلة الجديدة دي ليه؟ هو ولا بد هتقيله قرش ايه؟ أي أنا كنت لابس جوز جزمة جديد وجوز بثمانية جنيه يبقى لنفس حاطي بس لنفس حاطي ما يلبسش أنتم تخلقوا له أم نحن الخالقون؟ يا أخي حرام حرام ده ربنا قال للنبي لف عليهم بمقيس حرام اترك الخلق للخالق فلله في خلقه شعور والروح الجديدة النهاردة ما فيش حد عجب حاله كل واحد يقول لك ادعيلي خير يا ابو فلان انا بوضب ولد وضب ولد راح ايه راح مش عارف خير ايه سعودية الامارات وهنا يبقى هذا خمسه ومبسوط وكويس وشغله ماشي والبدله بتفصل ب 20 جنيه ادعيلي هو انا لو رحت اشتغلت في السعوديه وحسيت الحد بتاع ينفع ايوه ينفع بس انت تقول لك ومراتك ليه؟ ما هو ينفع مفيش حاجه حد ماله مال الشغل ليس عليكم جناح ان تكتبوا فضلا من ربكم انما شايف البلد ايه؟ شايف حالك ليه؟ هتجيب ايه؟ وانا والله لغايه الان ما شفت واحد طلع بره وجه ابدا حد كويس والله واحد اتجوز ما مضاش على جوازه سنتين وجه قال لي انا مدرس انجليزي وعايز اروح السعوديه قلت له ابراهيم ما فيش داعي للسعوديه انت راجل لسه متجوز ومراتك لسه يعني معاك جديده فمن حقها عليك انك تقعد معاه شوي قال لي اقدر فلوس هناك كتير يا ابني اعمل معروف قال لي فلوس هناك كتير كان خلف له طفلين في السنتين دول طفلين لسه لحمه طعم انا لم اسافر كلمه على السلامه قال لي بس انا غير موافق وصار سيادتك راح السعوديه بعد 6 أشهر مراته اصيبت بالجنون ودوها مستشفى العباسيه ماتت في المستشفى طلعت من المستشفى وهي عيله بتاعت 20 سنة غلبانه ها وما بعتلوش غير لما جه هنا قالت 20 سنة مراتك ماتت الثاني راح ليبيا غدت 9 أشهر مراته قالت ما تقفش الباب تعمل ايه؟ راحت المحكمه يا محكمه انا عايز اطلع من الراجل لاني انا ما اقدرش اعيش لوحدي فهي من واقفين على باب المحكمه زبانيه في المحكمه اللي جابت لك اربعه على الباب كده يشهدوا زور ويحصلوا شهادات الاب يقول له اطلع حتهد من اللي بره يا ابن عاشور تعال يقول له خد جنيه وحصلوا الشهاده ايه اطرد الشهاده اي كلام قالوا له يا بنت انت عبال ما بتصلي ده الاجراءات تاخد 3 سنين عبال ما بتصلي امال اعمل ايه؟ قالوا له مش انت معاك البطاقه بتاعته هي معايا طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته وشيل صوره جوزك من على البطاقه وعلقي صوره اللي هتتجوزيه هيبقى الاسم اسم جوزك والصوره صوره اللي هيتجوزيه لو اتجوز ويروح اتطلقي يبقى جوزك اللي مطلقي ها وبعد ما اتطلقي ارجعي تاني له فراحت جابت صوره المغفور له اللي في ليبيا والله العظيم لما نشوف الجواز الكلام ده راحت جابت صوره الاخ اللي هتتجوزه وصار الصور الجزء وعليه الصور الكابتن اللي هيتجوزها واحد في المأذون يا مأذون انا عايز اطلق مراتي دي طب يا ابني يلا ايش يلا طلق بعدها يومين قال له انا رجعت السلام عايز اردها تاني ردها تاني وقعدت معاها وبعدين المعلم رجع من ليبيا بعدها بشويه مش ده تقول له انا اتجوزت لا راحت لما هي ماشيه على الراجل راجل لسه جاي من ليبيا راجل الفيولين والتليفيره يا سلام على الفيولين في الفلاحين دلوقتي والتليفون يا سلام كل الفلاحين النهارده بنجيب ليله لما بقى العيد مين يا سلام يا سلام على السيطه والبهانه والنعت يا اخويا النهار الفيولين والتليفونه وربنا يبارك لنا في ليبيا وكويت وسعوديه وجوزتها راحت له وعاتلها معاشره الازواج وبعدين قالت انا كنت عايز اقول لك موضوع انت لما غبت عليا اتجوزت غيرك مسائل غريبة وعجيبة ولذلك الإنسان يقول شوف النبي قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله العظيم والله مملكة الرضا مملكة لا تعادلها مملكة أبدا أبدا نسخ بحرين بغرز علين وحصى بغرين بإغرسين وغسل حدين اسودين حتى يصيرا كابيضين وخيط ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي ان اقف على باب لئيم يذيع فيه ماء عين